بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لضال كتما. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. قال كل مبتدأ وخبره قوله يشتبه، ومعنى البيت أنه إذا اشتبه أمران من غير تمييز بينهما فطريق التمييز في ذلك هو القرعة. أفهمتم؟ إذن القرعة متى اشتبه أمران فصاعدا ولم يمكن التمييز بينهما فإننا نميز بينهما بالقرعة. وإن شئت فقل في قاعدة القرعة: إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر فإنه يخرج المستحق بالقرعة. وربما يكون هذا أوضح. إذا اجتمع اثنان فأكثر في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر فإنه يخرج المستحق بالقرعة. وقولنا ولا مزية احترازا مما لو كان أحدهما متميزا بصفة أو نحو ذلك فإنه يرجح بهذه الصفة التي تميز بها. والقرعة دل عليها القرآن والسنة، ذكرها الله عز وجل في القرآن في موضعين، في قوله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وفي سورة الصافات قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين الآيات. وأما السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 6 مواضع، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الصف، ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا من قوله، ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وأما النظر الصحيح فهو يقتضي أيضا جواز القرعة، لأن القاعدة أنه متى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، والقرعة تفيد غلبة الظن. إذن العمل بالقرعة مما جاءت به الشريعة، وهو ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. وأما من قال من أهل العلم إن القرعة لا تجوز لأنها مخاطرة وميسر، فهذا القول فيه نظر. أولا أنه مصادم للنصوص الدالة على جواز القرعة، وثانيا أن الميسر أن يكون الشيء دائرا بين المغنم والمغرم، وأما القرعة فإنها دائرة بين المغنم والسلامة، فإما مغنم وإما سلامة. ولذلك متى كانت القرعة أو متى خرجت القرعة مخرج الميسر فإنها تكون محرمة. ولذلك نقيد ونقول إن القرعة جائزة ما لم تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز. فإنها في هذا الحال لا تجوز، كما لو اشترك اثنان في آصع، اشترك اثنان في كيس مثلا من البر أنصافا، ثم قسم هذا الكيس أرباعا وقال نجعل ثلاثة أرباع لأحدنا والربع للآخر ونخرج المستحق بالقرعة، فمثل هذه الصورة لا تجوز، لأنها تكون شبيهة بالميسر، لأن أحدهما، لأنها دائرة بين الغنم وبين الغرم، بين الغنم والغرم. إذن نقول القرعة الضابط فيها أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر فإنه يخرج المستحق بالقرعة. ولها أمثلة، منها لو تشاح اثنان في الأذان أو في الإمامة مع استوائهما في الصفات، فمن يستحق ذلك؟ نقول إذا استويا في جميع الصفات فإنه يخرج المستحق بالقرعة. فاثنان مثلا تنازع في أذان، كل منهما يريد أن يؤذن وكل منهما صوته ندي ويؤدي الأذان على أكمل وجه، يعني هما متقاربان أو متساويان، فحينئذ نقرع بينهما في إخراج المستحق. تنازع اثنان في إمامة واستويا في القراءة والسنة والإسلام والهجرة وجميع الصفات، فيخرج المستحق ماذا؟ بالقرعة. أيضا لو سبق اثنان في الجلوس في مكان مباح، لو سبق اثنان في الجلوس في مكان مباح بأن أتيا إلى هذا المكان المباح معا، فإنه يخرج المستحق بالقرعة. فإن سبق أحدهما الآخر ولو بلحظة فالسابق هو الأحق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولكن لو قدر أنهما أتيا جميعا فحينئذ يخرج المستحق بالقرعة. أيضا لو كان هناك لقطة ووصفها الملتقط، نعم، لو كان هناك لقطة ووصف هذه اللقطة اثنان وكلا الوصفين ينطبق على هذه اللقطة فإنه يقرع بينهما في هذه الحال، يقرع بينهما ما لم يصطلحا، فإن اصطلحا على أن تقسم بينهما فعلى ما اصطلح عليه، لكن إذا لم يصطلحا فحينئذ يخرج المستحق أو المستحق بالقرعة. من أمثلة القرعة أيضا لو دعاه اثنان إلى وليمة، رجلان دعيا شخصا إلى وليمة واستويا في الصفات، يعني دخل بيته فوجد بطاقتين، هذا يدعوه إلى وليمة وهذا يدعو إلى الوليمة، فمن يجيب؟ نقول إن أمكن الجمع فذاك، وإن لم يمكن الجمع ولم يكن لأحدهما صفة مرجحة بأن كان أحدهما أقرب، بأن كان أقرب بابا أو كان ذا رحم أو ما أشبه ذلك، فإنه يقرع بينهما. طيب، زفت إليه امرأتان ثنتين، كل ولي أتى بموليته، في هذا الحال لا، ما يمكن الجمع، نقول في هذا الحال يقرع، يعني سيبيت عند واحدة دون الأخرى، في هذا الحال يقرع. طيب، أراد سفرا كما في السنة، أراد سفرا وعنده عدة نساء، من يختار؟ نقول يخرج أو تخرج بالقرعة. أيضا من أمثلتها لو اجتمع محدثان حدثا أكبر أو أصغر وعندهما ماء يكفي لأحدهما دون الآخر، وهذا الماء لا يختص بواحد منهما، إن رجلان محدثان حدثا أصغر وعندهما ماء يكفي لواحد فقط، فمن يتوضأ بهذا الماء؟ نقول يخرج بالقرعة. طيب لو اجتمع اثنان محدثان أحدهما حدثه أصغر والآخر حدثه أكبر والماء لا يكفي، لا يكفي إلا للوضوء فقط، فهل يقدم صاحب الحدث الأكبر لأن حدثه أغلظ، أو يقدم صاحب الحدث الأصغر لأن صاحب الحدث الأكبر لا يستفيد بهذه الطهارة شيئا، لا يرتفع بها الحدث؟ نقول هنا فيه مرجح، يقدم صاحب الحدث الأصغر، مفهوم لا؟ يعني رجلان عندهما ماء ليس لأحدهما، وأحدهما محدث حدثا أكبر والآخر محدث حدثا أصغر، وهذا الماء لو استعمله من حدثه أكبر لا يكفيه، إنما يكفي بعض بدنه، ولو استعمله من حدثه أصغر كفاه وارتفع حدثه، فهنا يقدم من صاحب الحدث الأصغر، وذلك لأنه يستفيد بهذا الماء رفع الحدث، بخلاف من حدثه أكبر فإنه لا يستفيد من هذا الماء رفع الحدث، وإنما يخفف بعض الشيء، يخفف بعض الشيء. طيب، من أمثلتها أيضا في الطلاق، قالوا لو طلق امرأة، لو قال لإحدى زوجتيه إحداكما طالق، فيرجع إلى تعيينه إن كان هناك تعيين، فإن لم يكن هناك تعيين فإنها تخرج بالقرعة. ومنها أيضا لو طلق امرأة من نسائه، يعني رجل له زوجتان فطلق إحداهما معينة لكن نسيها، يعني قال مثلا فلانة طالق، وبعد مدة قد نسيتنا، هل طلقت فلانة أم فلانة؟ فماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول تخرج بالقرعة، قرعة هنا، فإذا طلق امرأة معينة ثم نسيها فإنها تخرج بالقرعة، بالقرعة. فلو كان له امرأتان نقول إحداهما طالق يقينا فتخرج بالقرعة، فإذا أخرج بالقرعة فإن تبين للمطلق أن المطلقة المنسية غير التي قرعت ردت إليه، لأنها زوجة لم يقع عليها طلاق، فهمتم؟ إذا قدر أن كان له زوجتان فاطمة وهند، طلق إحداهما لكن نسي فأقرع، فخرجت القرعة على هند، الآن هند بمقتضى القرعة هي المطلقة، بعد مدة وجد وثيقة الطلاق أن المطلقة هي فاطمة وليست هند، ففي هذه الحال ترد إليه من؟ هند، ترد إليه هند ويفارق فاطمة. لماذا ترد إليه هند؟ لأنها زوجة لم يقع عليها طلاق، لكن هذا مقيد قال الفقهاء ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم، فهمتم أو لا؟ فهند الآن لما خرجت القرعة حكمنا أنها هي المطلقة، تبين فيما بعد، تبين فيما بعد أن التي وقع عليها الطلاق هي فاطمة، ماذا يصنع في هذا الحال؟ يفارق فاطمة ويرد هندا، ما لم تتزوج هند، فإن قدر أنه لما أقرع وخرجت القرعة عليها تزوجت، فإذا تزوجت فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله الذي يبطل حق غيره، لأن قوله هنا يبطل حق الزوج الثاني، أو تكون القرعة بحاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه، مفهوم المسألة؟ ثم لا، إذا صورة المسألة رجل له امرأتان فطلق إحداهما معينة ولكن نسي فماذا يصنع؟ نقول هي الآن تخرج بقرعة، أقرع ميلهما فخرجت القرعة على أن المطلقة هي هند الآن فارقها وبقي معه من؟ فاطمة، تبين فيما بعد، يعني وجد مثلا ذكر أو وجد ورقة قد كتبها أن المطلقة إيش المنسية غير التي وقع عليها الطلاق، يعني المطلقة حقيقة هي فاطمة، هي فاطمة، ففي هذه الحال ترد إليه هند. السبب نقول لأنها زوجة لم يقع عليها طلاق، الحقيقة أن الطلاق صار وقع على من؟ على فاطمة، لكن هذا مقيد، أعني رجوع هند إليه مقيد ما لم إيش تتزوج أو تكون القرعة من حاكم. لماذا؟ نقول لأنها إذا تزوجت فقول الزوج يبطل حق الزوج الثاني، ولو فتح الباب لكان هناك تلاعب. أو تكون القرعة من حاكم، يعني لما أراد أن يقرع بين النساء ذهب إلى الحاكم فأقرع، قالوا قرعة الحاكم كحكمه، ومن المعلوم أن حكم الحاكم لا ينقض، هذه قاعدة في باب القضاء، حكم الحاكم لا ينقض، لا ينقض. إيش معنى لا ينقض؟ يعني الحاكم إذا حكم بحكم لا يجوز نقضه وإبطاله، إلا قال الفقهاء رحمه الله إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. كم حالة هذه؟ أربع حالات، أربع حالات في هذه ينقض حكم الحاكم، فحكم الحاكم إذا كان أهلا للحكم لا يجوز نقضه، ولهذا قال فقهاؤنا رحمه الله ولا ينقض من حكم صالح للاجتهاد إلا نعم ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو بخلاف ما يعتقد، والناقض له هو إن كان الذي ينقض الحكم هو، يعني لو قدر القاضي هذا حكم مسألة خالف فيها الكتاب أو السنة، يعني جعل من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس جعله أسوة الغرماء، تقول هذا النص هذا الحكم مخالف للنص يجب نقضه، من إذا ينقضه؟ ينقضه هو إن كان، فإن لم يكن فمن يأتي بعده من القضاة ينقض، فمثلا عين قاضي جديد نظر في الأحكام فوجد القاضي الذي قبله حكم بأن الذي يجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس أنه أسوة الغرماء يجب أن ينقض هذا الحكم، أو خرق الإجماع، أو هو يعلم أنه حكم بشيء خلاف ما يعتقد، خلاف ما يعتقد. إذن نقول في هذا الحال إذا تبين أن المطلقة المنسية غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحكم حاكم. فاطمة هل ترجع له ولا تطلق؟ لا لا ترجع، تبين أنها ما وقع عليها طلاق. لا إذا وقع عليها قرعة. قصدك تبين المطلقة فاطمة. إيه تطلق. إلا إذا كان الطلاق رجعيا يسترجعها. لكن مثال مثلا لو قدر أن إحداكما طالق ثلاثا مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، كل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى يعني ظهر، وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يشير بها إلى القاعدة المعروفة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، وهذه القاعدة لها ما يدل عليها من النصوص الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فمن تعجل الشهوات المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب منها. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. لماذا؟ لأنه تعجل هذا الشيء قبل أوانه، تعجل الشهوات المحرمة في الدنيا فعوقب بالحرمان منها يوم القيامة، لكن هذا ما لم يتب منها. يقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذه القاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذكرها ابن رجب رحمه الله على وجه آخر فقال: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة لها أو تتفرع عليها مسائل كثيرة، منها أولا لو قتل مورثه استعجالا للميراث، كما لو كان له ابن عم لا وارث له سواه وعنده أموال طائلة فقتل ابن عمه لأجل أن يستعجل ميراثه فيعاقب ماذا؟ بحرمانه. فإذا قتل مورثه استعجالا للميراث فإنه يعاقب بحرمانه. كذلك أيضا إنسان أوصي له بوصية، يعني زيد أوصى لعمر بوصية، قال: أوصيت أن هذا العقار بعد موتي يكون لعمر، متى يستحق عمر الوصية؟ بعد الموت. ولكن زيدا تأخر موته، طول يحتري سنة سنتين ثلاث، قال الشايب ذا كل ما يتجدد ذا كل سنة أنشط السنة الثانية، فقتله وضع سما فقتله. ففي هذه الحال يحرم من الوصية معاقبة له بنقيض قصده. ومنها أيضا لو طلق امرأته في مرض موته المخوف يقصد حرمانها من الميراث فإنها في هذا الحال ترث معاملة له بنقيض قصده. منها أيضا الغال من الغنيمة وهو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يحرم سهمه من الغنيمة. السبب ماذا؟ السبب لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. منها أيضا المدبر. من هو المدبر؟ المدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت، بأن قال السيد لعبده: إن مت فأنت حر، فيعتق بعد موته. سمي مدبرا لأنه يعتق دبر موت سيده. صورة قال لعبده: إذا مت فأنت حر. طيب لو قال: إذا مت فأنت حر، ما يستفيد خلاص، ما بعد الموت شيء. إذن هذا المدبر تعجل تدبيره وحريته فقتل سيده فيعاقب بنقيض قصده. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: على وجه محرم، احترازا مما لو كان تعجله على وجه مباح. فالصور اللي ذكرناها تعجل على وجه المحرم لأنه أقدم على القتل، احترازا مما لو كان تعجله على وجه مباح. من أمثلة ذلك: لو طلب الغريم من غريمه تعجيل الدين وإسقاط بعضه، طلب الغريم من غريمه تعجيل الدين وإسقاط بعضه، هذا تعجل شيئا قبل أوانه لكن على وجه مباح. فإنسان عليه دين لزيد يحل آخر بعد سنة، بقي سنة، فقال لصاحب الدين: أعجل لك الحق وتسقط. هنا تعجل شيئا، أو نفس صاحب الدين قال له: قاله عجل لي ديني وأسقط لك، فتعجل حقه قبل أوانه، لكنه على وجه مباح، على وجه مباح. منها أيضا لو طلب مستحق الزكاة، لو طلب مستحق الزكاة من صاحب الزكاة أن يعجل الزكاة، فإنسان مثلا سوف يقدم على نكاح سيتزوج، وقال لي شخص أعني من زكاتك، فقال زكاتي لا تحل إلا بعد 4 أشهر أو بعد سنة، فقال عجل، فطلب منه تعجيل الزكاة، هذا على وجه مباح أو محرم؟ مباح. على وجه مباح، لأن يعني تعجيل الزكاة يجوز، تعجيل الزكاة يجوز. إذن نقول كل من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بشرط أن يكون تعجله على وجه محرم، ولهذا قال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جناء. ثم قال المؤلف رحمه الله وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. ضاعف الغرم على من ثبتت، يعني أن من ثبتت عليه عقوبة، من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت هذه العقوبة لمانع، فإنه يضاعف عليه الغرم، يضاعف الغرم، فمن سقطت عنه العقوبة لمانع مع قيام المقتضي، مع قيام المقتضي، فإنه يضاعف عليه الغرم. من أمثلتها لو قتل مسلم ذميا عمدا، مسلم قتل ذميا عمدا عدوانا، فلا يقتل قصاصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لكن هنا نقول يضمنه بدية مسلم، قال الفقهاء يضمنه بدية مسلم، لأن العقوبة وهي القصاص سقطت عنه لمانع وهو الكفر، فيضاعف عليه الغرم. منها أيضا لو كتم الضالة، إنسان كتم الضالة، وجد لقطة فكتمها، أيضا تضاعف عليه الغرامة، يغرم هذه الضالة إذا تلفت مضاعفا، غرامة مضاعفة. منها أيضا إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، سن أعور، الأعور الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، قلع عين رجل صحيح، صحيح العينين، هنا المسألة فيها خلاف، لكن هنا عند الفقهاء رحمه الله يقول لا قصاص، يعني أن المجني عليه لا يقتص من الجاني الأعور. لماذا؟ قالوا لي أنه لو اقتص منه لأذهب منفعة البصر كاملة، فسقطت عنه العقوبة هنا لمانع وهو كون القصاص يذهب البصر كاملا، فتضاعف عليه الغرامة، فيضمن دية كاملة، العين فيها كم؟ نصف الدية، نصف الدية. نقول هذه المضاعفة لأن العقوبة سقطت عنه، فتضاعف عليه الغرامة، تضاعف عليه الغرامة، وعلى هذا فتجب عليه دية كاملة، دية كاملة، دية لإتلاف العين، ودية في مقابل بقاء عينه، دية في إتلافه للعين، ودية أخرى في مقابل إتلاف عينه، بقاء عينه. طيب منها أيضا لو سرق من غير حرز، لو سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه أو تضاعف عليه الغرامة، غرامة، على خلاف بين العلماء هل هذا خاص بالثمر والكثر والطلع والجمار والماشية لأن النص ورد في ذلك، أو أنه عام، أو أنه عام. المذهب أن المضاعفة إذا سرق من غير حرز، إذا سرق من غير حرز خاصة بماذا؟ إذا كان من ثمر أو طلع أو جمار أو ماشية، قالوا لأن النص قالوا لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز النص. والقول الثاني أنه عام وما جاء به الحديث على سبيل التمثيل. فالمهم أن القاعدة أن كل إنسان ثبتت عليه عقوبة ثم ارتفعت هذه العقوبة لمانع من الموانع فإنها تضاعف عليه الغرامة، تضاعف الغرامة. ولهذا قال وضاعف الغرمة على من ثبتت عليه عقوبة. شوف وضاعف الغرمة على من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع. مثل قال كسارق من غير ما محرز، يعني من غير حرز، ومن لضال كتما، من ضال كتما. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما شيخ أحسن عليك في بعض الأمثلة إشكالات يا شيخ، لو قتل مسلمون ذميا يقول أنت ضعف عليك عمدا عدوانا تكون دية، يعني إيش تكون يا شيخ؟ بمعنى أنه يضمن دية مسلم، دية كاملة. والأصل؟ والأصل أنه على النصف، دية الكافر على النصف من دية المسلم، فضعفت عليه إيش؟ دية كاملة، الدية. قال وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. كل ما أبين، أبين بمعنى فصل، من حي جعل، من حي جعل كميته يعني كحكم ميته في حكمه طهرا وحل، وأصل حل وحلا لكن وقف عليها بالسكون مراعاة للقافية. وهذه هذا البيت أشار به إلى قاعدة وهي ما أبين من حي فهو كميتته، فهو كميتته طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. كل ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. نمثل لذلك أمثلة. ماء الآدمي طاهر، ما أبين من الآدمي فهو طاهر وحرام، المحرم طاهر ليس بنجس، وحرام معنى أنه محترم. طيب ما أبين من السمك طاهر حلال، طاهر حلال لأن ميتة السمك حلال، حلال. ما أبين من بهيمة العام من إبل أو بقر أو غنم وهي حية نجس، نقول كميتتها ميت ونجس. فما قطع مثلا من الشاة مثلا قطعت يدها وهي حية، نقول هذه اليد إيش؟ نجسة ومحرمة لأن ميتة الشاة نجسة محرمة. طيب ما أبين من الفأرة، ميتة الفأرة نجسة، إذن ما أبين منها ميت نجس، ما أبين منها نجس حرام، نجس حرام. طيب ما أبين من العقرب، عقرب أبين منها شيء ليس فيها دم طاهر حلال، لا دم مسائل أي، لأن ميتة العقرب طاهرة حلال لأنه ليس له نفس سائلة. طيب ما أبين من الوزغ، وزغ معروف الوزغ إيش؟ الوزغ، تعرف الوزغ؟ في شيء هنا؟ وزغ له أسماء متعددة إيش؟ الضراط. طيب وغيره، برص، نسمي برص، نسمي بعرصي، يزيدون العين برصي في زيادة عين. واحد يقول الوزغ الضب صغير. طيب نقول ما أبين من الوزغ نجس حرام، نجس حرام، لأن الوزق قال الإمام، قال الإمام أحمد رحمه الله إن له نفسا سائلة، نفس سائلة، لكن إذا قتل الوزق يخرج منه نفس سائلة. طيب إذن ما أبيل من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من البهيمة أو ما قطع من الحيوان عموما، ما قطع من الحيوان وهو حي ما حكمه؟ نقول انظر إلى ميتته، إن كانت ميتته طاهرة حلالا فهو طاهر حلال، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجسة. فميتة البقر والغنم والإبل نجسة، نجسة محرمة، إذا ما أبين منها فهو نجس محرم. يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى المسك وفأرته، المسك وفأرته، والمسألة الثانية الطريدة، الطريدة. فهمتم؟ يستثنى من ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى مسألتان، المسألة الأولى المسك وفأرته، والمسألة الثانية الطريدة. ولهذا قال في زاد المستقلع وما أبين من حي فهو كميتته، قال الشيخ منصور إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. طيب المسك وفأرته، ما المراد بالمسك وفأرته؟ نقول المسك من المعلوم أنه نوع من أنواع الطيب، بل من أفخر أنواع الطيب. إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يحبسونه عن الطعام والشراب، يعني غزال، غزال يسمى غزال المسك، المسك يستخرج من غزال يسمى غزال المسك. إذا أرادوا أن يستخرجوا المسك يقول يحبسوه عن الطعام والشراب مدة ثم أطلقوه، قالوا فحينئذ ينطلق بسرعة عظيمة، فإذا انطلق بإذن الله يجتمع الدم حول سرته، عند سرته، فيربط بخيط شديد لأجل أن ينحبس الدم هذا الموضع عن وصول الدم إليه، دم الجسم، فإذا انحبس هذا الموضع عن وصول الدم إليه يبس ومات فيسقط فيكون وعاء. هذا هو المسك، نذكر إن شاء الله بعد الأذان. طيب إذن المسك قلنا استخراجه من غزال يسمى غزال المسك، وطريق ذلك أن هذا النوع من الغزلان يحبس عنه الطعام والشراب مدة من الزمن ومن ثم يطلقونه فينطلق بسرعة. قالوا فإذا انطلق وركض ركضا شديدا يجتمع الدم عند سرته فيمسكون به ويربطون هذا الدم الذي استمع بخيط شديد من أجل أن لا يصل الدم إلى هذا الموضع، وإذا لم يصل الدم إلى هذا الموضع فإنه ييبس ويسقط، فحين يسقط هذا الذي سقط يسمى وعاء المسك أو فأرة المسك، يفتح فيستخرج المسك من جوفه. ولهذا قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، بعض دم الغزالي. هذا المسك انفصل من حي، وميتة الغزال نجسة، كذا ولا لا؟ الغزال ميتته نجسة محرمة، ومع ذلك أبين منه في حياته وحكمنا بماذا؟ بطهارته. المسألة الثانية الطريدة، والطريدة هي الصيد، يطرده الجماعة فلا يدركونه فيضربونه بأسيافهم وخناجرهم، فهذا يصيب رجله وذاك يصيب يده وما أشبه ذلك حتى يموت. قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا، والحكمة أنه معجوز عنه غير مقدور عليه، فحينئذ يصاب بأي موضع من بدنه. ولذلك لما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير يعني هرب ولم يدركوه فصاروا يضربونه بسيوفهم وسهامهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا، ما ند منه فاصنعوا به هكذا. إذن يستثنى من ما أبل من حي فهو كميتته، يستثنى من ذلك المسك وفأرته والطريدة، والطريدة. ثم قال المؤلف رحمه الله وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. وكان تأتي للدوام غالبا، كان فعل ماض ناقص، وهي تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان فعل ماض ناقص، عمله أنه يرفع الاسم وينصب الخبر كذا، نعم. وقد تأتي تامة فتحتاج إلى فاعل، تكون كان تامة كما في قوله عز وجل وإن كان إيش ذو عسرة عسرة. يقول كان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة، يعني ليس كونها تأتي للدوام بلازم، يعني أنه دائم مصاحبة. من أمثلتها مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، نقول هنا كان للدوام غالبا. لكن اعلم أن كان ترد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يراد بها إثبات الصفة اللازمة وتوكيد، إثبات الصفة اللازمة وتوكيدها، فتكون مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد بها إثبات هذه الصفة ولزومها، يعني إثبات اتصاف الاسم بالخبر من غير دلالة على الزمن. والأمثلة كثيرة في القرآن، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله بما تعملون خبيرا. هل كان فيما مضى يعني غفورا رحيما فيما مضى، أما الآن لا، نقول كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد اتصاف اسمها بخبرها، يعني كان وما يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما، فهي مسلوبة الدلالة على الزمن. ثانيا الوجه الثاني مما تلي به كان أن تأتي للدوام دائما، يعني لدوام الفعل، دوام فعل لازما ودائما لا غالبا. ومن أمثلتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا غالبا دائما ما يمكن أن يقول غالبا، يعني أنه أحيانا يفتتح بالتكبير وأحيانا بغير التكبير، هذا غالبا، هذا دائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. أيضا ما جاء في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسم، وكان لا يسأل شيئا عن الإسلام إلا أعطاه. أيضا كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هذا غالبا أو دائما؟ دائما. الوجه الثالث أن تكون أو أن ترد للدوام غالبا، ومن أمثلتها ما تقدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وثبت أنه كان يقرأ الجمعة والمنافقين يقرأ الجمعة والمنافقون، فهي هنا ليست للدوام قطعا يعني دائما، وإنما غالبا، وإلا لحصل ماذا؟ حصل تناقض. كيف هذا الحديث يقول يقرأ سبح والغاشي ولكن يقول يقرأ الجمعة والمنافقين؟ هل نقول ترجيح؟ لا، نقول تارة يقرأ بكذا وتارة يقرأ بكذا. إذن من روى كان يقرأ بسبح والغاشي يعني غالبا، يعني أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذا، والحاصل أن كان ترد في النصوص الشرعية على هذه الأوجه الثلاثة. الوجه الأول أن يراد بها إثبات الصفة اللازمة وتوكيدها من غير دلالة على الزمان، فتكون مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد بها إثبات اتصاف اسمها بخبرها من غير دلالة على الزمن، كقوله عز وجل وكان الله بما يعمل، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله بما يعملون محيطا، إلى غير ذلك. والثاني أن تكون كان للدوام لازما، يعني لدوام الفعل. ومن أمثلتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير دائما أو أحيانا؟ دائما. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، نقول هذا دائما. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم. طيب، والوجه الثالث أن ترد كان للدوام غالبا، كان للدوام غالبا. ومن أمثلتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وفي حديث أخرى يقرأ بالجمعة والمنافقون، كان يقرأ في الفجر الكافرون والصمت، وببعضها كان يقرأ قولوا آمنا بالله مع قل يا أهل الكتاب، الجمع بينهما أن يقال تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذا، ولذا قال وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، لازم مصاحبا. نعم، من السؤال. نعم. أي على وجه ما في تمييز، أي ما في قرعة، لأن القرعة ما يمكن هنا، لا هي اشتبهت، يعني اشتبهت لأن هنا إمكان حل أن يتزوج غيرها، ما مستحلها واحدة منهن يقينا تقول تخرج. أما مسألة إذا اشتبه مثل هل رضع من هذه المرأة أو لم يرضع منها بناتها، الحمد لله ما بقي بالدنيا لها المرأة يتزوج غيرها، لكن في مسألة النكاح إحداهما طارق والأخرى زوجة حلال له يقين. نعم. شيخ حسن عليك، في الطريدة ما الذي أبين منها؟ شون؟ أنها الطريدة أنها تستثنى، يعني قبل تقتل مثلا جزء منها، مثلا لحقوا بعيرا ند فضربه شخص بسيفه طاح منه مثلا سنام وطاح منه، هذا طاهر. يعني هو يعني مثل لو ند حيوان ولم يمكن يعني إسقاطه أو قتله إلا بذلك فإنه يباح، يعني يكون حكم حكم الصيد، لأن الذكاة كل حيوان مقدور عليه فالواجب تذكيته حتى الصيد، حتى الصيد. يعني الإنسان عنده مثلا معه حمامة ما يجوز يقول حمامة صيد طاع فندق، واضح؟ لأنه مقدور عليه، مقدور. فكل حيوان قدر عليه سواء كان مما تشرع تذكيته أصلا أو كان صيدا فالواجب تذكيته، غير المقدور عليه يصاب بأي موضع من بدنه، بشرط أن يكون أن تكون الإصابة بمحدد ينهل الدم. فهذا البعير مثل ند، مثل هاج بعير وهرب ولم يمكن إمساكه، صار يلحقون، أحد يضربه بسيفه والآخر يضربه مثل برمحه، وسقط منه أجزاء ثم مات. الأجزاء التي سقطت قبل موته لو أخذنا بالقاعدة نقول ما أوبنا من حي فهو كميتته، نقول هذه نجسة حرام، لأن ميتة البعير نجسة حرام، لكن نقول لا، هذه الطريدة. ولهذا استدلوا قال كانوا يفعلون في ذلك في مغازيهم. وأيضا الحديث الثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير من القوم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني توحش كتوحش الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. ها؟ أي حرام أكلها، أي أكيد ما في حلال، من بيأكل عقرب؟ لحنا كلامنا من حيث الطهارة، لا شف ولو كان مستائلة لكنها هي طاهرة من حيث الطهارة، لكن حرام ما يجوز أكلها. لكن ميتة السمك مثلا والطاهرة حلال، الحيوان يتعلق به حكمان، طهارة ونجاسة، حل وحرمة. الطهارة والنجاسة من حيث حكم الطهارة والنجاسة، الحل والحرمة من حيث الأكل. فالعقرب مثلا إذا قلنا أنها طاهرة لأنه ليس لها نفس سائلة، هي طاهرة لكنها حرام. مثل السم الآن، السم طاهر لكنه حرام، ولذلك كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا، كل شيء نجس فهو حرام. لقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. ولكن ليس كل محرم يكون نجسا، فالسم حرام ولا حلال؟ حرام، ومع ذلك طاهر. الهر يعني العرق هو ما أشبه ذلك طاهر، مع أنه في الأصل نجس. فكل نجس فهو حرام، وليس كل حرام يكون نجسا. نعم شيخ حسن عليك، في إثبات الصفة اللازمة وتوكيدها، هل ممكن تكون في حق المخلوقين؟ يمكن تكون في حق المخلوقين، لكن ما يمكن صفة المخلوق أن يكون على سبيل الدوام. ماذا تريد يعني؟ تكون يعني مثال غير ما يتعلق بالله عز وجل. نحن ذكرنا المثال هذا لأن قد يأتي إنسان يقول وكان الله غفورا رحيما، كان ماضي زمان، والآن قل لا، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يريد اتصاف اسم الاسم بالخبر. كان يقول كان الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن للتوكيد. خلنا نقول وكان الإنسان ظلوما جهولا، مثال هذا الأصل. هذا مثال ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله الأصل في الإنسان الظلم والجهل. يختلف العلماء هل الأصل في الإنسان العدالة أو غير العدالة. من العلماء من يقول الأصل في الإنسان العدالة، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الأصل في الإنسان الظلم والجهل، لقوله عز وجل في آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان الظلم والجهل، لكن قد يتغير هذا الأصل بالإسلام، يعني إذا دخل في الإسلام أو يعني سلكت شرائع الإسلام تغير. مع أن الفقهاء يجعلون يقول الأصل في الإنسان العدالة، ولهذا يقولون يعني يقولون يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، الإنسان الذي ظاهره عدل لا يجوز أن تسيء الظن به. شيخ مثل قول الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، نحمل على الصفة اللازمة أو على الغالب؟ هاي احتمال، يعني احتمال هو على كلام الشيخ رحمه الله على أنه باعتبار الأصل أن كل إنسان فالأصل أنه ظلوم جهول، هذا الأصل، لكن يخرج عن هذا الأصل ما يخرج، تكون هنا للغالب. تكون هنا للغالب؟ لا لا، إذا قلنا الأصل في الإنسان كل إنسان الأصل أنه ظلوم جهول، يعني معنى ظلوم جهول يعني مجبول على الظلم والجهل، الجهل يعني على غيره. الجهل هنا ليس مراد ضد العلم، الجهل مراد به كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ليس المراد بالجهل، قد يكون عالم لكن عنده جهل، الجهل بمعنى السفة. نعم. إيش؟ يحرم مد النفع التعمد يعني. لا، هذه لها سبب ذات سبب، مرادهم من غير ذات سبب، حتى هذه يخفف أجل يسمع الخطبة. لا لا، ما يستمر. ولذلك يعني من الخطأ بعض الناس الآن ما يفعله بعض الناس إنه إذا قرب دخول الخطيب قام يصلي حتى على القول بأنه ليس وقت نهي، ليس مع يعني، ويستدل بأن الصحابة كانوا يصلون إلى دخول الخطيب. نقول نعم، الصحابة من حين أن يدخلوا يصلون، ففرق بين الاستدامة وبين الابتداء.